نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا عليه، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن هذه الفرية العظيمة التي افتراها المجرمون على الله رب العالمين، وهي ادعاؤهم أن الله سبحانه وتعالى قد اتخذ ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. فقلت لكم إن هذه الفرية تفوه بها المشركون الذين قالوا إن الملائكة إناث الله، وتفوه بها اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وتفوه بها النصارى الذين قالوا إن المسيح هو ابن الله. فقلت لكم كل هؤلاء يشملهم لفظ مجرم، وهذا كما صورت وكما جاء في سياق هذه السورة الكريمة، أما الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يضرب مثلا للإجرام مثل بهذه السورة التي هي أخطر وأشد أنواع الإجرام، وهي أن ينسب المجرم إلى الله سبحانه وتعالى الصاحبة والولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن هنا كما قلت الله سبحانه وتعالى ما تجاوز هذه النقطة حتى ورد عليها، حتى واستنكرها، حتى وبين أنها حتى تتنافى مع تكوين وطبيعة هذا الكون، لا أقول بما فيه من إنسان ومن عقلاء، وإنما بما فيه من جمادات، من سماء ومن أرض ومن جبال. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى لقد جئتم شيئا إدا. وقلت لكم أن الشيء الإد هو البهتان المفترى العظيم، الشيء المستنكر العظيم والعياذ بالله، أي جئتم أمرا مستنكرا عظيما والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى كما قلت أراد أن يبين أن هذه المقولة لا تنسجم مع هذا الكون، أكرر حتى بما فيه من جمادات. أنتم تعلمون علم اليقين أن الجمادات تسبح لله سبحانه وتعالى، والتسبيح نوع من التقديس والتنزيه، ولذلك من نطق بهذه الكلمات فقد خالف هذا التقديس وهذا التنزيه، فلا بد وأن يكون هناك استنكار من هذا الكون الذي جبل على ذكر الله وعلى تسبيحه وعلى تقديسه. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. لكل ده أن دعوا للرحمن ولدا. قلت لكم هذه الآية تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، كان لابد وان يكون لنا معها عدة وقفات. اولا هناك ملاحظ بلاغية ولغوية ينبغي ان نفهمها وان نتذوقها، ثم بعد هذا نقف على المعنى العام لهذه الآية الكريمة. الله سبحانه وتعالى يقول تكاد، تكاد بمعنى توشك السماوات ان يتفطر وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. سألت عدة اسئلة في نهاية اللقاء الماضي، قلت الله سبحانه وتعالى لما عبر عن السماء استخدم لفظ الجمع فقال تكاد ليه السماوات. يقول لك طب ده شيء طبيعي لان هم كم سماء؟ سبعة، فلا بد في مجموعة ما فيش مشكلة. طيب وتنشق الارضون، طب ما الاراضين برضو سبع، سبع، فاشمعنى جاءت الارض بلفظ الايه المفرد؟ لان هو لفظ يجمع اراضين واراضون، مش كده؟ طب يجمع، فربنا سبحانه وتعالى ما قال وتنشق الاراضون، ما قالش كده، فجاء بلفظ المفرد وتنشق الارض. نرجع تاني، الله سبحانه وتعالى وصف السماوات بالتفطر، تكاد السماوات ايه يتفطر، وصف الارض بالايه بالتشقق وتنشق الارض. طب ليه السماوات بتتفطر وليه الارض تنشق وايه الفرق بين الاثنين؟ وبعدين في وصف الجبال قال الله سبحانه وتعالى وايه وتخر، تخر لما تقف او تقرا في التفسير هيقول لك تخر بمعنى تقع وتتهدم، فيجي القران يقول ايه وتخر الجبال يعني تقع وتتهدم، رجع قال ايه هدم، طب ما تخر يعني تقع وتتهدم، ايه فائدة هدى؟ ما فائدة هدى؟ انا قلت لكم اللي هيصل الى اجابة له عندي جائزة، هل وصل احد منكم الى اجابة؟ والسؤال الرابع ده هيخش في المعنى، انا فاكره من تقلقش منه اللي هو هيخش في المعنى. نعم، وهي الارض زيها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ده الارض، الارض هي بحجم السماء، الارض بحجم السماء عشان تبقى عارف، باتنين، ده نص اعلى وده نص اسفل بس تعرف. طيب نشوف، لا لا نشوف الكلام ده يعني ماذا قال فيه اهل العلم. اولا نعم، لا والله سبع اراضي هتخافش والسماء واحده. لا لا لا لا لا، هو الاراضين السبع. ها لا، نسمع بقى ان شاء الله. اولا نشوف تعرف ما معنى كلمه سماء وما معنى كلمه ارض. الاول السماء هو كل ما علاك، كل ما علاك تسميه سماء كده، والارض هو كله ايه ما كان ايه اسفلك، وعشان كده بالاعتبار اللغوي ده اني انت لما بتبقى، انا لما بواقف او انا قاعد هنا اهو، دي اسمها بالنسبة لي ايه ارض، واللي فوق ده بالنسبة لي ايه سما، يعني دي ارض وده ايه، طب واللي واقف والسقف ده من فوق يسميه ارض، ليه؟ لانه اصبح بالنسبة له ايه اسفل منه. التعبير واضح؟ مش في ناس فوقنا ولا مفيش؟ في فوقنا، اللي بواقف فوقنا انا دي بالنسبه لي سما، وبالنسبه اللي واقف فوقها ايه ارض. طب هو تعبير الارض، الارض كل ما ايه ما سفلك، وان كان بالنسبه لغيرك ايه، وان كان بالنسبه لغيرك ايه سما، يعني وان كان بالنسبه لغيرك ايه سما، والسما كل ايه كل ما علاك، وان كان بالنسبه لغيرك ايه ارض. واضحه التعبير ده؟ ده تعريفها كده في اللغة، ان الارض كل ما كان اسفل منك، والسماء وكل ما كان ايه اعلى منك. لكن في تعبير القرآن الكريم، في تعبير السنة، مفهوم الارض هي التي نضعها بايه باقدامنا، ومفهوم السماء هو الغلاف العالي المزين بالنجوم والكواكب وكذا وكذا وكذا. ماشي؟ طب نسأل بقى او نرجع للسؤال اللي احنا سألناه. ليه ربنا سبحانه وتعالى جمع لفظ سماء وافرد لفظ ايه؟ لفظ ارض. اهل العلم لما جم تناولوا او وقفوا يفكروا في الجزئية دي قالوا ان انتوا عارفين ان في ما يسمى بالجمع او صيغ الجمع التي هي للتقديس والتعظيم، مش كده؟ فقالوا ان الله سبحانه وتعالى جمع السماوات وافرد الارض الاشارة الى مزيد تعظيم وتقديس السماء. ازاي يعني؟ قال ان تعالى الامر هنا امر استنكار، مش السماء بتستنكر والارض تستنكر، استنكر ايه؟ ان هم قالوا اتخذ الرحمن ايه ولا عجبها الكلام ده؟ لا السماء عجبها ولا الارض ايه عجبها. السماء عايزه تتفطر بسبب هذا القول، والارض عايزه ايه تنشق بسبب هذا القول، ومعنى انها تتفطر يعني تقع على دماغ العالم دي تنهيهم وتريحنا منهم، ومعنى الارض تنشق ان هي ايه تبتلعهم. هو ده المعنى، مش مجرد انها تتكسر وخلاص، لا. فاستنكارا من حال هؤلاء، فالسماء تستنكر هذه المعصية والارض تستنكر هذه المعصية. طيب نيجي نسأل بقى سؤال سريع كده علشان نفهم ليه ربنا جمع السماء تعظيما وافرد الارض. نقول طيب هذا القول او بصفة عامة المعاصي نسبة تواجدها في السماء قد ايه؟ مفيش. ايوه مفيش، صح. انت مش عايز تخافوا من التعبير، مفيش. ده فيها ملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ده فيها حملة عرش وفيها مسبحون وفيها وفيها وفيها وفيها، مش كده؟ الارض نسبة المعاصي فيها قد ايه؟ يا الله يا الله، لا تعد ولا تحصى. فقالوا ان ربنا سبحانه وتعالى يكون السماء لا يقع فيها معصية اصلا، فاستنكرها للمعصية استنكار شديد، وصول المعصية اليها يختلف عن وصول المعصية لليه الى الارض. فالارض عهدت والفت اناسا والعياذ بالله تغلب سيئاتهم على حسناتهم. فامر السماء في الاستنكار احتاج الى مزيد تعظيم، فعظمها الله سبحانه وتعالى بقوله تكاد السماوات، وكأن كل سماء على مفردها صعقت من هذا القول. واما الارض فمع انها تستنكر الا انها كما قلت لكم قد اعتادت على معاصي الناس. واضح المسألة دي؟ فقالوا ان الله سبحانه وتعالى جمع لفظ السماوات تعظيما لها لعدم وقوع المعصية فيها، فاستنكارها او وصول المعصية اليها ليكون شديد جدا، بخلاف الارض التي كما قلت ألفت العصاة وستظل تألفهم الى ان يرث الله الارض ومن ايه ومن عليها، يعني سمعت وشافت وعيش بيهم. طيب ده في الجمع والافراد. طب ليه وصفت السماء بالتفطر والارض بالتشقق؟ علماء اللغة يقولوا ان التفطر ده من صفات الجسم الصلب، والتشقق ده من صفات الجسم الليل، بدليل انك ما تقدرش تقول ان الثوب قد تفطر. ثوب تقول تفطر، تقول ايه تشقق، مش كده؟ يبقى التشقق ده من عوارض الجسم الايه الليل. وما تقدرش تيجي تقول ان الاناء قد تشقق، تقول ان الاناء قد ايه تفطر كسر. تمام. يبقى التفطر من عوارض الجسم الايه الصلب، والتشقق من عوارض الجسم الايه من عوارض الجسم الليل. ومن اجل هذا اثبتوا حقيقة ان طبيعة السماء اشد من طبيعة الارض، وان الارض فيها ليونة عن السماء. ودي حقيقة اثبت القرآن بهذا التعبير، الارض فيها ليونة عن السماء، وده حق. وعشان كده الارض هتجد انها مليئة بانابيع الماء، هتجد ان الارض مليئة بالمعادن. تعرفين ان الزلازل والبراكين دي ما بتحدثش الا بسبب ليونة باطن الارض. تعرفوا الكلام ده؟ بيبقى انتوا عارفين الزلزال ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن معادن بتتحرك في بطن الارض. معادن تنصهر فتسيح تمشي تشوف ساحنة ومجانة في بطن الارض، تقعد انت تقول جوه الارض بتسيح وتنزل ايه ده؟ فاللي بيحصل شوف بقى في مشيانها ده بيحصل اللي انت بتشوفه ده، البيوت اللي بتقع والدنيا اللي بتتكسر ومش عارف ايه، وبعدين تدب طرمبه يطلع لك ايه؟ ميه. فين الميه دي؟ فين؟ في باطن الايه؟ في باطن الارض. فقالوا ان الارض بما تحويه ربك سبحانه وتعالى جعل فيها ليونه، ولو ما كانش فيها ليونه، وده اللي احنا بنقوله، ان انت تعالى هات معول فاس اضرب بيه في الارض، ايه اللي يحصل؟ تاخد منها وتديك ولا ما تديكش؟ تطلع منه، هات معول واطلع كسر لحته من السماء. لان بص ما الانسان ما حاولهاش ومش هيحاول، لان دون ذلك خرق القتاد، دون ذلك خرق القتاد. فقالوا فعلا ان هذه السماء محكمة ومشدودة بحيث ان ما يكونش فيها نفس الليونة الموجودة فين؟ في الارض. وعشان كده الارض يعني فيها ليونة حتى تتفق مع او حتى تحقق ان كونها مسخرة للايه؟ للانسان، كونها مسخرة للانسان. لكن السماء لا، لكن السماء لا. وعشان كده السماء لها ابواب ولها حرس ولها شهب. انت اللي بتشوفه مش السماء، انت بتشوفه الايه؟ الغلاف الجوي الموجود في السماء. لكن انت عشان تصل حتى الاول سماء، واخد بالك، اللي صعب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين شوف حتى الملائكة لا يستطيعون الدخول فيها الا بالاستئذان. فيجوا يستأذنوا ويفرخوا من؟ فيقول الملائكة معكم اهلكم معه ومعنا محمد. وقد بعث. نفتح وخش. تمام. فانت زي ما قلت لك انت بتشوفش غير اللي شايف عينك، لكن فين اول سماء وطبيعتها؟ انا بقول لك من الان انك لا تصل اليها، ولو وصلت اليها لا تستطيع، لا تخترق ولا تنقصها، تجدها يعني اشد بالنسبة لك من الحديد. عشان تبقى عارف ده في الغلاف الجوي، ده في الغلاف الجوي، يعني لسه بنكون ان ده كل الغلاف الجوي اللي قدامه. هات الوصول لاول سماء دون ذلك خرق القتاد، عشان تبقى عارف يعني. فأثبتت هذه الآية، هذه الحقيقة التي أحدثكم بها، أن السماء أشد صلابة من الايه؟ من الأرض، وأن الأرض فيها ليونة. وعشان كده جاءها الوصف الذي يتفق مع الشيء الايه؟ مع الشيء اللين، وفيها ليونة زي ما قلت لك كده علشان تهتز وتنبت، علشان تكسر وتاخد منها تحفر فيها عشان تطلع من باطنها المياه، عشان تطلع من باطنها المعادن. كل طبقات الارض سبحان الله العظيم عالم تاني، طبقات الارض تحس ان انت ايه يعني، اما يقول لك الارض دي فيها معادن سبحان الله، ما بتهبطش بينا فيها مياه يعني. بص لا والله، في بعض الاماكن اللي هي محمومة من المياه الطبيعية بيدق الطرمبة تعبيري بقى جوه الدار، مش الفلاحين جوه الدار، يعني المايه دي طالعه فين؟ منين؟ من تحت اهو. ومعنى ان المايه ماشيه تحت يعني ارض ايه؟ ارض الايه؟ طب الارض دي ما غصتش بيك ليه؟ سبحان الله. لكن في واقع الامر ده اثبات لكونها لين، لكن بقى بغوص ما بغوص بيك ده تقدير الله، زي ما قلت لك كده انه يعني خلقها مسخرة لك بهذه الكيفية. واضح المسألة؟ يبقى بقول تاني التفطر من عوارض الجسم او الشيء للقلب، والتشقق من عوارض الجسم او الشيء للين. فمن هنا جاء التفطر مع السماء والتشقق مع الايه؟ مع الارض. تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى نعم. اقول لك ليه؟ لان عارض الجسم اللين ياتي مع الجسم الصلب وليس العكس. عارض الجسم اللين ياتي مع الجسم الصلب، يعني يجوز انك تقول في السماء تفطرت ويجوز انك تقول اشتققت، ولكن ليس العكس. بمعنى انك تقدر تقول لي بقى اذا الارض انفطرت اتى في القرآن. واضح المعنى؟ هذا المعنى اللي عايز اوصله لك، ان عارض الجسم اللين قد يصيب الجسم الصلب، ان قد يتشقق المشكله، ولكن عارض الجسم الصلب لا يصيب الجسم اللين. ما تقولش انفطر، ما تقولش انفطر. تمام؟ واضحه المساله؟ هذا الرد بمنتهى الصوره بمنتهى البساطه يعني. فزي ما بقول ان ربنا سبحانه وتعالى وصف السماء بالتفطر، وصف الارض بالايه؟ وصف الارض بالتشقق. تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض. تعالى بقى وتخر ليه؟ وتخر. والخرور ده يا اخوانا عشان تبقوا عارفين لا يكون الا للشيء الايه؟ العالي. الله يرضى عليك، لا يكون الا للشيء العالي. فزي ما قلت اني لما تيجي تقرا في التفسير يقول لك وتخر الجبال اي تقع وتتهدم. ايه فايده هده التي جاءت في هذه الايه؟ تمام؟ فايده هده ان كلمه هد هد بتديني معنى اضافي لكلمه وتخر. لا مش تاكيد، بس الشيء الذي يخر يقع، والذي يقع قد يحدث صوتا وقد لا يحدث. ممكن تقعد ما تحسش بيه، لكن تخر الجبال هدا، فالهد هو احداث الصوت الشديد. كلام واضح؟ احداث الصوت الشديد، وكأنها عند وقوعها تحدث دويا يعلن عن كراهيتها واستنكارها لهذا القول العظيم الشديد على الله. اذا كلمة هد اديتني ما هو انتم مش في كتير جبال كتير بتوع اسمعوا لها، انت تسمع لها حاجة، في عادات بتقع كده وممكن ما تسمع لها الصوت، ايه المشكلة؟ وفي عادات تقع تسمع الدنيا كلها، فكأنها عند خمورها تحدث دويا تسمع الناس جميعا صوتها عند خرورها، زي ما قلت اعلانا عن استنكارها لهذا القول العظيم على الله رب العالمين. يبقى كلمه هد دي افادت احداث الايه؟ احداث الايه؟ الصوت. وتخر الجبال هد. السؤال بقى هنا او السؤال الرابع اللي انا كنت قلته، طيب هي السماء تريد ان تتفطر، والارض تريد ان تتشقق، والجبال تريد ان تخر هدا غضبا من الله ولا غضبا منها بذاتها؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى من شده غضبه من هذا القول اوشك ان يفعل بهؤلاء ذلك، يوقع عليهم السماء ويشقق بهم الارض ويجعل الجبال تخر عليهم، ولا هي بذاتها تعبير بقى، ولا هي بذاتها؟ فاذا قلت انها هي بذاتها يبقى هي لها شعور ولها حس ولها فهم. فهل للسماء شعور وحس وفهم؟ وهل للارض كذلك؟ وهل للجبال كذلك؟ أقول لك نعم. نعم، الله سبحانه وتعالى أثبت لها شعورا وحسا ومنطقا، منطق كمان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. اسمع عشان تعرف ان ليها شعور وحس وليها إرادة. فأبينا هذه الإرادة أن يحملها، وأشفقنا هذه الشعور والحس منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فليها إرادة ولها حس ولها شعور ولها كل حاجة، بدليل إنها بتحس بالعبد الطائع وتتفاعل معه، وتحس بالعبد العاصي وتنقم عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح يقول: إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان. لما يموت العبد المؤمن بلفظ الحديث، إذا مات العبد المؤمن بكى عليه موضعان، اللي هم ايه؟ الموضع سجوده وموضع مصعد عمله في السماء. يعني لما جال اموت حتى اللي كنت بسجد فيها دي تبكي عليا؟ والله وكنت اللي بتشوفها ولا بتسمعها، لا هتشوفها ولا هتسمعها، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالمشكله مش فيها، فموضع سجودي في الارض يبكي عليا ويحزن، وموضع مصعد عملي، لان الله يقول: والعمل الصالح يرفعه، وموضع مصعد عملي في السماء يبكي عليا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ان شئتم قول الله تعالى. لما ربنا بيتكلم عن الجماعه العصاة وقوم فرعون مش عارف ايه، لما راحوا في 60 داهيه، فربنا بيقول: فما بكت عليهم السماء والارض. في التعبير: فما بكت عليهم السماء والارض، يعني السماء قالت روح في 60 داهيه، والارض قالت في 60 خراره، واخد بالك كده؟ كده مفيش حزن يعني. لكن المؤمن بقى على الايه؟ على العكس. يبقى دول ما بكتش عليهم السماء والارض، يبقى المؤمن ايه اللي بيحصل؟ يبكي عليه السماء والارض. ولذلك ابو الشيخ في العظمة وابن ابي حاتم والطبراني اخرجوا اثرا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين، يقول: ان الجبل اللي اقول دايما انا في كان السماء والارض بتبكي، فشوف وتحزن على العبد الصالح وتلعن العبد الطالح وتبقى فرحانة فيه. فشوف الجبل اللي ربنا وصف في القرآن: لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اللي يحصل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ده الجبل خاشع، والخشوع دي زي ما قالوا ان يعني الخشوع ده من صفة ذوات الحس والشعور، خاشعا متصدعا من ايه؟ مستوعب القضية، من خشية الله. فالجبل، فشوف عبد الله بن مسعود بيقول: ان الجبل لينادي اخاه، ينادي الجبل الثاني، يعني هم اخوات وبيكلموا بعض. الجبال بقول لك احنا مش دريانين بحاجة، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن سيدنا داود: انا سخرنا الجبال معه يسبح، في القرآن يسبح، فقالوا: يسبحني دي بلسان الحال ولا بلسان المقال؟ يعني تسبح زي ما هو بيسبح. فقالوا: لو بلسان الحال ما كانتش تبقى معجزة ربنا يتكلم عنها لسيدنا داود، ما كانش يبقى فيها خاصية، لان بلسان الحال هي بتسبح مع كل الناس وبتسبح من غير ما الناس تسبح كمان. يبقى علشان تكون فيها مدح لداود ومعجزه لداود وخاصيه لداود، يبقى لا يستقيم ذلك الا اذا كان المراد بالتسبيح التسبيح بايه؟ بلسان المقال. وعشان كده بيقولوا: كان داود وكان حسن الصوت اذا سبح سمع ترديدها. هو يقول تروح رد عليه، ودي كانت خاصيه لداود ان هو يسمع ويسمع منطقه. وكلكم بيعلم حليم الجذع، حديث صحيح البخاري كان بيتكى على النبي وبكى وكان له أنين وسمعه الصحابة. سبحان الله العظيم. فهذه يعني يسمعها الله لمن يشاء من عباده. فشوف عبد الله بن مسعود يقول إن الجبل لينادي أخاه يقول له إيه، يقول له مساء الخير يا حلو، تعالى نقعد قعدة حلوة، تعالى نخمس، ها أخبار المباريات إيه، من اللي غلب الأهلي ولا الزمالك، الجمادات مش هايفة زي البني آدمين كده، والله ما هايفة زي البني آدمين. في واحد مسبح عبد عليك، شوف الله عبد الله بن مسعود بيقول فإذا قال له نعم فرح واستبشر، يبقى مبسوط قوي، يا سلام ان عبد واحد مسبح قال بيشاركه بينسجم معاه. سبحان الله العظيم، بينسجم معاه الجبل. اه يا رجل والله ده بيفهم الجبل، بيفهم. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقف على احد وحدثت فيه هزة، قال له ايه؟ قال له اثبت احد، بكلمه اثبت احد، بلاش كده خلاص اسكن اثبت احد. سبحان الله العظيم، فإن عليك ايه نبي. سبحان الله سبحان الله. فيسكت وبعدين يروح قال للصحابة كلمة، وده حديث صحيح البخاري يقول إن أحد جبل يحبنا ونحبه. شوف التعبير، سبحان الله، الحب ده ايه؟ يحبنا ونحبه. ولذلك اما سافرت المملكة العربية السعودية وكل مسافر ابقى رايح لو حج او عمرة لازم اروح احد، لازم اروح احد، ولا بد والبقية والسلام. واول ما اخش عليه الله السلام عليك يا احد، يا من اخبر رسول الله انك تحبه وهو يحبك، لازم كده. سبحان الله، والله احس كده، والله اكنه مسرور بهذا الكلام، انا بحس كده، احساسي كده. سبحان الله العظيم، احساسي كده. فهو جبل، جبل. سبحان الله يا راجل، ده انا قعدت اتبع جبل دي على مستوى القران والسنه، لقيت الكلام عن الجبال في القران والسنه خطير خطير، عالم تاني تقف معاه. وانا الان في اطار ان انا اعد سلسله، كنت عملت سلسله زمان سميتها الحيوانات والحشرات في القرآن والسنة، واعتقد ان شريطة موجودة عندكم. الان في اطار اعداد سلسلة هتكلم فيها عن الجمادات في القرآن والسنة، الجمادات اللي جه ذكرها في القرآن والسنة، وكان حديث القرآن والسنة عنها. سبحان الله، فتفاعل من السماء والارض طيب شوف هي اللي عايزة تعمل كده. وعندكم حديث بقى صحيح مسلم ان السماء بتخاطب ربها، وده احسن تفسير لهذه الايه، حينما ترى العاصي تقول يا رب دعني اهوي عليه، وتقول الارض دعني انشق به، وتقول الجبال دعني اخر عليه، والله سبحانه وتعالى يقول لها لو خلقتموه لرحمتموه فدعوني وإياه. اللي هي عايزة شوف ربك. سبحان الله سبحان الله، مع ومدى حلم الله. ولذلك ده قال عبد الله بن مسعود قال ليس من العجب أن يحرق الله العصاة، لو ولع في العصاة فغب بالك مسألة مش هتخلي إنسان يعجب، يعني ده ده ده ده ده ده, ده, ده, ده, ده لازم يحصل فيهم كده وزيادة. ولكن العجب كيف يحلم الله، في يعني حلم الله ده خطير. فشوف السماء عاملة مظاهرة والارض عاملة تظاهرة والجبال عاملة تظاهرة، عايزين يعني يبتلعوا هذا المجرم الذي اتهم الله بانه اتخذ ولدا. وربنا كلهم لو خلقتموه لو رحمتموه فدعوني وإياه، بس خلوا بيني وبينه. سبحان الله سبحان الله، حلم. وعشان كده قلت اني الذي اتهم الله باتخاذ الولد سب الله، هذه سبة لله، وده لفمل من ربنا بقول وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. فهي سبة لله، سبة لله ليه؟ لان فيها عدم تنزيه لله، فيها انك بتثبت ان الله كسائر مخلوقاته، يتجوز ويخلف والانجاب وما شابه ذلك، واتخاذ الولد ده من صفات العوارض اللي زيه زيك، الحوادث اللي زيه زيك، لكن ما يتفق وما يليق بذات الله. وعشان كده نسبة الولد الى الله نقص، ونسبة النقص الى الله سب صريح لله. ومن اجل هذا جاء الحديث الذي هو في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رب العزة انه قال شتمني عبدي وليس له ذلك، وكذبني عبدي وليس له ذلك، واكرر الحديث البخاري. اما شتمه لي فقوله اتخذ الله ولدا، واما تكذيبه لي فقوله لن يعيدني كما بدأني. يبقى اللي بينكر البعث يكذب الله، لان الله اخبر انه سيبعث الناس فلا تكذبه. واللي بيثبت الولد لله يبقى بيعمل ايه؟ بيسب الله، بيشتمه. فشوف حلم الله بقى، اليهود والنصارى هم موجودين بينهم، مش بيثبتوا له الولد بيشموا هوا زينا زيهم؟ تقول ما اعظم حلم الله. اه والله، لانه الاصل ما يستاهلوا يشموا، ده بيسبوا الله. طب انت خلي واحد النهارده يسبك، بلاش يسبك كده، يسب حد منك يا راجل. ابو بكر الصديق مصطح ابن وتاتة لما خاف في حق عائشة قدامها بالزنا، وكان من اقاربه بيحسن اليه، قال ايه؟ قال والله لأمنعن فضلي عن مصطح ما حييت. وابو بكر عشان مصطح عمل ايه؟ خاف في حق بنته. فشوف اللي يسبك او يسب اللي منك، شوف انت بتعمل معاه ايه. فبالك دول بيسب الله سب صريح. وقادر ربك شوف ما يجعله يشم الهوى، ما يجعله ياخد شربة ماء، قادر يخلص ورساله قال كده كده يعميه. كل ده ما بيحصلش، بياكل ويشرب ويتقلب في ملك وفي نعيم الله. هذا كل ما اشوف، والله نصراني يتقلب في نعمة، يهود يتقلب في نعمة، على طول كده قل ما اعظم حلم الله. والله ان ما يستهلوها، ما اعظم حلم الله، فعلا والله ما يستحقوها، ما يستحقوها. ويتجلى بقى سبحان الله حلم الله وعدل الله لما دي تمسك في سورة النساء من اول الايه رقم 105، انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. خد بقى من الآية 105 للآية 113، يعني كم آية؟ حوالي 8-9 آيات كلها. الأول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين قصيمة. تقعد تقرأ الآية دي وتفسيرها، والله تبكي وجلا، تبكي عجبا. تقرأ في تفسير الآية دي لأن الآية دي نجد عشان كان فيه مشكلة، مشكلة. وانا عايز تقرأوها، روح كده اقرأها كده واقرأ تفسيرها، عيش بقى مع القرآن شوية. فسبحان الله العظيم، انا ما قادر اقرأها لك، مش هقرأها لك، تقرأها سورة النساء من الآية 105. روح كده واقرأ العشر آيات دول كده، شوف ايه اللي ايه اللي بتقال فيهم وتقال ليه. فبص ده ان جماعة من المتمسلمين او اللي اسمه مسلمين سرقوا، وعلشان يبعدوا التهم عنهم جابوا شوال دقيق وخرموه من اللي سرقوه، وخلوا الشوال يقعد يخر لحد بيت يهودي، وراح مقفلين الشوال ماشيين. بحيث اني لما نيجي ناخد بالقرائن يبقى اللي سرق وشال انتهى فين؟ انتهى هنا بهو صاحب البيت ده هو اليهودي. وكادت فعلا التهمة تلصق باليهودي، جابوا اليهودي فعلا واخد بالك، وكادت التهمة تلصق بيه. القرائن اهو كده، وبعدين يهود ولاد 60 كلب، طلع نزل يهود ولاد 60 كلب، وبعدين معروف حبهم للمال و و و. وكاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان يؤاخذ هذا اليهودي بهذه التهمة. ينزل القرآن عشان يبرأ هذا اليهودي الذي يسب الله وينسب اليه الولد، ومع هذا لم يرضى الله له الظلم. انا اقعد اقرا الايات دي والله جسمي بيشعر، اقول سبحان والله احيانا ببكي، يا ولادي الكلب يعني شوف ربنا ما يريد لكم الظلم، وانتم بتنسبوا له ولد كلاب احفاد كلاب، تنسبوا له ولد تتصل السماء بالارض وينزل كثير الوحي علشان ينجي يهودي من تهمة هو لم يفعلها. طب ما نسيبه يولع وراح في 60 داهية. طب بالله، هذا هو عدل الله وهذا هو حلم الله. فتقعد كده الآيات دي دايما اقراها جسم بقول لك يا اشهر ببكي ببكي، لاني بستشعر انه ما يستحق هذا. ولكن ارجع في النهاية اقول لك هذا حلم الله وعدله. سبحان الله، حلم الله وعدله. انا سامع الاذان سامع، حلم الله وعدله. فشوف قد ايه، فمن حلم الله وعدله شوف السماء عايزه تعمل ايه، والارض عايزه تعمل ايه، والجبال عايزه تعمل ايه، وربك يقول لهم لو خلقتموه ليه لرحمتموه. فعايش برحمة الله برضه، بحلم الله برضه. مش في اقعد والله قعدت الايات دي خليتني قعدت استغرب اقول يا رب سبحان الله، يا رب دول بيسبوك، يا رب ده بينسب لك الولد، ومع هذا تبرأه وتنجيه وقرآن ينزل وسبب طاف الدار. عدل، العدل اللي ربنا بيعلمه لنا، ان زي ما ربنا علمنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. لازم تعلموا المسلمين، وده برضه الاخوه اللي بيستخدموا الاساليب الهمجيه الان، ان نصراني كسر وسرق، يهودي كسر وسرق، كده شغل بلطجه، مش فاهمين ولا فاهمين حاجه في الدين خالص خالص. فين ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. النبي لما كان معاه يهود سرقهم مشركين وخرج، وكان معاه امانات ليهم خدها ومشي، اللي جمهوري على بنك يسرقوه، اللي كسروا لي محل ده لواحد مصري يسرقوه، شغل بلطجه مش شغل اخوه ولا شغل مسلمين ابدا، ودي تلصق في رقابنا. فلو قرأوا القران وفهموه، لو تعلموا صح لتعلموا عداله السماء، تعلموا ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، لتعلموا شوف يهودي كلب يسب الله وينسب اليه الولد، ومع هذا لا يرضى الله له الايه؟ الظلم. العدل عدل الحق. لازم ان نسال. اذا فكما ظهر اني هؤلاء فعلا يسبون الله وبيسب لله، فانظر الى هذه التظاهره التي تحدث عند السماء وعند الارض وعند الجبال، ومع هذا الله سبحانه وتعالى يوقف فعلها، وعشان كده بيقال تكاد لكن ما وصلت الى حيز الفعل، لان الله يوقف فعلها بحلمه برحمته، بحلمه وبرحمته. والا كما قلت لو لم يكن لله حلم، لو لم يكن لله رحمه قضي الامر، فيوقف هذا بحلمه وبرحمته. ومن اجل هذا كما قلت اني الشيء اللي يحزنني انه قاعدين يتكلموا عن التلوث البيئي، التلوث البيئي. فايه هو التلوث البيئي في نظرهم؟ التلوث البيئي ان ما بقاش فيه دخان عربيات، ما بقاش فيه كلاكسات، ما بقاش فيه، واخد بالك؟ ف فبيقول لك التلوث البيئي هو فعلا يعني ما يؤثر على العين والسمح والانف والبطن. هو التلوث البيئي اللي هو الشم يعني. ده التلوث البيئي. فيقول لك احفظ، يبقى نحفظ العين فما تشوفش قذرات وما تشوفش مناظر مش عارف ايه وتشوف مناظر طيبة. ادريه وده التلوث البيئي. الفاضي النبيل بيسمحوا بيها. لو واحد سب الدين وضربته قلم وروحت انتوا الاثنين الاسم انت اللي هتحبس وانت مالك ما يسب. اللي بيقول قال اتخذ الله ولدا واللي بيقول مش عارف ايه واللي بيكفر بالله واللي كذا واللي كذا حريه شخصيه. طب ما تنزل لسان عندما ده تلوث بيئي برضه. التلوث بيئي ده بقول لك بيؤدي لان يعني فعلا تكاد البيئه باكملها يعني تعطيك شرها ولا تعطيك خيرها. ولا تعطيك خيرها. ال ال الانف ما ده النساء خارجه بالبرفانات والكولونيات والمشاعات مش تلوث بيه برضه ده ولا ايه؟ مش مدعاه الشيطان ده ولا ايه؟ سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. فالبطن يقول لك ما تاكلش حاجه مكشوف. طب ما تقول ما تاكلش حاجه حرام. يعني ما تاكلش حاجه حرام هو المكشوف بس اللي بيتعب والحرام ما بتعبش. سبحان الله. فلا بد والله كل الناس دي مفهوم من منظور اسلامي عشان بيتناول الامور من منظور الغرب فبيخرفوا اي كلام. لكن لو تتاخد من منظور اسلامي واخد بالك هواي فيها الدنيا وهواي فيها الايه وهواي فيها الاخره وهواي فيها الاخره. وعشان كده لابد فعلا يكون لنا منظور اسلامي في كل حاجه اي حاجه وفي كل حاجه في اي حاجه وفي كل حاجه لابد ان يكون فيها منظور اسلامي. ولو خدتها من منظور اسلامي هتتحول اي عاده الى عباده والله. حتى جماعك لمراتك هيبقى عباده وتاخد عليها اجر. بس خدها من منظور ايه؟ من منظور اسلامي. بس خدها من منظور اسلامي حتى جماعك لزوجتك. فشوف الآية دي يعني فعلا زي ما قلت هي آية عايزة تأمل ووقفات. فشوف التظاهرة اللي عاملاها السماوات والأرض والجبال دي ليه علتها إيه؟ أن دعوا للرحمن ولدا. هذه التظاهرة كلها عشان أن دعوا للرحمن ولدا. مصيبة مصيبة. أمر مش هين ولا سهل ولا بسيط. مصيبة مصيبة. طيب شوف ربنا بقى بيقول ايه وهو الان يخاطب. لو في عقول هتفهم. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. تعال بقى شوف اللي هي الدلائل على نفي البنوة عن الله. الدلائل على نفي البنوة عن الله. اولا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم وكلهم آتيه فردا. يا الله. تعال شوف بقى الدلائل دي. كل دليل بيقول إيه. أنا بسميها دلائل لأن هي أدلة على نفس البنوة عن الله. لما تحب تفهم واحد من البهائم دول ما بيفهموش انه لا يمكن ان يكون لله ولد امشي معاه بالدلائل دي. وما ينبغي للرحمن وحط تحت كلمة الرحمن 30 خط ان يتخذ ولد. ادي واحد. من كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. ادي اثنين. لقد احصاهم وعدهم عد. الثلاثة. وكلهم اتيه ايه يوم القيامة ايه فردا. تمام. تبول شيء خطاب للعقل. يعني لو ان الانسان استخدم عقله لادرك انه ما ينبغي لله ان يتخذ ولدا. فبالعقل العقل يحيل ويجعل من المستحيل ان يكون لله سبحانه وتعالى ولد. لماذا لماذا؟ اولا لو ان الانسان كما قلت استخدم العقل فقط. العقل دائما يقود الى ان لهذا الكون اله. وانا قلت لكم من قبل حتى الفلاسفة الذين كفروا والحدوا ما من واحد منهم الا وبدأ بفكرة وجود اله. ما في فيلسوف على وجه الارض الا وابتدى بان هذا الكون لابد وان يكون له اله. مسألة ما فيها فصال. العقل يقول هذا ان كل شيء كل سبب له مسبب. العقل يقول هذا السماء والارض والجبال والانسان والحيوان والشجر والنبات والبحار وكذا وكذا وكذا. كل هذا لا يمكن ان يكون وليد مصادفة. كل هذا لا يمكن ان يكون جاء هكذا بلا مقدمات وبلا صانع وبلا كذا وبلا كذا. ما من فيلسوف الا وبدأ بفكرة وجود اله. هذا الاله في نظر الفلاسفة لكي يكون الها خالقا صانعا مدبرا اذا لابد وان تكون له صفات الكمال. الفلاسفة ما اختلفوا في هاتين القضيتين للكون اله وهذا الكون لابد وان تكون له صفات الكمال. اختل الفلاسفة وقت ان بدأوا يتحدثوا في كن وفي ذات هذا الاله. فكل واحد عاد يتخيل هذا الاله كما ذهب به فكره وعقله وذهنه. فبدأ هؤلاء يضلون لانهم اقحموا عقولهم في امر ليس للعقل دخل فيه. ليس للعقل دخل فيه. فانت لا تدرك كنهك ولا ذاتك. يعني هناك اسرار في ذات الانسان لا يدركها. فكيف تدرك كنه من خلق؟ هذه المصيبة والمسألة. اذا عقلا للكون اله. عقلا لكي يكون الها لابد وان يكون منزها ولابد وان يتصف بصفات الكمال. تعالى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول وما ينبغي يعني لا يعقل. انظر الى تعبيري. لا يعقل ان يتخذ الله او الرحمن ولدا. لا يعقل. هذا يتنافى مع مجرد العقل. العقل لماذا؟ العقل يقول للكون اله. العقل يقول هذا الاله منزه ومتصف بصفات الكمال. فهل اتخاذ الولد يتفق مع التنزيه ومع صفات الكمال؟ اتخاذ الولد يستلزم منه ان تكون له صاحبة. يكون ابنه ازاي؟ يبقى لابد وان تكون له زوجة. والله سبحانه وتعالى يقول أن له ولد ولم تكن له ايه؟ صاحبة. فأنا علشان أكون لله ولد يبقى لابد وأن تكون له زوجة. فإذا كان لله زوجة وكان هناك وط وكان هناك جماع فهذا يتفق مع الكمال الذي يقضي به العقل؟ بالطبع لا. بالطبع لا. أيضا اتخاذ الولد لا يكون إلا من حاجة. يعني أنا ما هي الدافع او ما هي الحاجة الى ان يكون لي ولد؟ ولذلك قالوا ان اول هذه الصورة يلتقي مع اخرها. لو انك نظرت في اول هذه الصورة اقرأ اول سورة مريم. كافها يا عين صاد. كده ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا. عايز ايه؟ عايز ايه؟ انا بسأل هو عايز ايه؟ عايز الولد. عايزه ليه؟ لحاجه. قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. اذا اول السورة يشير الى ان نبي الله زكريا طلب الولد لحاجة. يعني ولذلك اي انسان لا يحتاج الى الولد الا لحاجة. الا لحاجة. لبقاء الاثر عشان يشيل اسم زي بعضهم يقول. ليرث مالي. ليرث علمي. ليكون لي عز وسند في الحياة الدنيا. فلو انك قلت ان الله له ولد لماذا اختار لنفسه ولد؟ ولماذا كان له الولد؟ ما هي الحاجة وما هو الدافع الى ان يكون لله سبحانه وتعالى ولد؟ اذا يوم ان تسند اليه الولد يوم ان تسند اليه الحاجة، ويوم ان تسند اليه الزوجة، ويوم ان تسند اليه الحدود لاتخاذ الولد من صفات الحوادث. فهل هذا ينبغي ويليق عقلا بذاته وبجلال الله سبحانه وتعالى؟ الولد يحمل الشبه، يحمل الشبه، فمن يحمل شبه الله؟ من؟ سبحان الله العظيم، هذا هو الولد. فأنا أقول الآن إني شوف تعبير وما ينبغي، تمسك هذه العبارة تعرف تعرف أنها منصبة على العقل، يعني لا يعقل ولا يجوز عقلا. ولذلك الله قال ما قال وما ينبغي لله أن يتخذ ولدا، قال وما ينبغي للرحمن. وليه جاء لماذا جاء بلفظ الرحمن ها هنا؟ قال لأن معنى رحمن أن ما في الكون واحد من اثنين، إما نعمة وإما منعم عليه. هل حاجة في الكون خارج عن الحاجتين دول؟ يا نعمة احنا بنتمتع بيها، يا منعم ايه؟ يا منعم عليه، مش كده؟ اذا كل الكون اما نعمة واما منعم عليه. فاذا كان الكون هو نعمة او منعم عليه، فقل بربك في ايهما يكون الولد، في النعمة التي مصيرها للزوال، او في المنعم عليه وهو المحتاج الى الله سبحانه وتعالى؟ فما هي حاجة الله للولد إذ كانت النعمة بيده وكل منعم عليه؟ فما هي حاجة الله سبحانه وتعالى إلى الولد؟ وهو الدافع إلى أن يكون لله سبحانه وتعالى ولد. إذن إثبات الولد لله سبحانه وتعالى إثبات نقص لله ونفي كمال عن الله، وهذا يتصادم مع أبسط قواعد العقل والفكر، مع أبسط قواعد العقل والفكر. فكما قالت الآية وما ينبغي للرحمن، وأكرر في آخر الآيات بيلتقي مع أولها، إذا كان بينفي أن يكون له ولد لأن الله ليس في حاجة، فأثبت في أول السورة أن النبي لما احتاج إلى ولد، والتعبير واضح احتاج، إذن هو أراد الولد ليه؟ لحاجة، وهذا لا يليق بذات الله سبحانه وتعالى، لا يليق بذات الله سبحانه وتعالى. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما ينبغي للرحمن أن يتخذ إيه؟ أن يتخذ ولدا. اسمع، إن كل من في السماوات والأرض، كله ملائكة أنبياء رسل كذا كذا كذا كذا كذا، إلا شبه التعبير، إلا آت الرحمن إيه؟ عبدا. وبرضو التركيز على لفظ إيه؟ الرحمن، فده ما هو الرحمن وفي غناء كل شيء كما قلت، يا نعمة يا منعم عليه، فما هي الحاجة للولد؟ فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن كل من في السماوات والأرض إلا إيه؟ إلا آتي الرحمن عبدا. أنا هقف مع لفظين، آتي الرحمن وعبدا، فهذه من الدلائل. إلا آتي الرحمن، أتيه في الدنيا ولا في الآخرة؟ لا والله في الآخرة، في الآخرة، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه آدي بقى الإتيان يوم القيامة. يبقى إلا آت الرحمن دي فين؟ حلوة في الدنيا. طب آتيه يعني إيه؟ إلا آت الرحمن آتيه يعني إيه؟ يعني إيه؟ هات لي مخلوق على وجه أحد عيسى الذين ادعوا أنه ولد، كان لا يلجأ إلى الله ولا يضرع إليه ولا يحتاج إليه، وده كل من في السماوات والأرض آت الرحمن إيه؟ عبد، يعني ما في مخلوق على وجه الأرض أو في السماء إلا ويأتي عليه أوقات يأتي فيها الله ذليلا متضرعا عبدا بين يديه. والله حتى أهل الجبروت، والله حتى اهل الجبروت فرعون لما ادركه الغرق اللي كان بيتأبى آت الرحمن عبد آمن. النمرود اللي قال يعني انا احيي واميت يوم ان ابتلاه الله بهاموس دخلت في انفه لم يجد بابا الا باب الرحمن وجاءه عبده. هاتلي اي مخلوق اي متأدي اي جبار. وده اللي القرآن بيصور ان اذا كنتم في البحر وبعدين الناس هيدركها الغرق وريح وكذا وكذا دعوا مين؟ دعوا الله. يا سلام الان اي ظالم اي جبار يقعد يقول انا وانا افعل وانا كذا رغم انف والله بيد الرحمن عبده رغم هاتوا شويه مغص هيقول ايه يا رب هاتوا شويه صباح هيقول ايه يا رب والله دي ما تاخدهاش لان دي مجالها الدنيا اما وكلهم اتيه يوم القيامه فرض دي بتاعت الاخره فدي الا ات الرحمن عبده ولذلك لانه مفهوم العبوديه ايه مفهوم العبوديه والتذلل هات انسان على وجه الارض لا تعتريه العظمات يتذلل فيها لله لا يمكن لا يمكن حتى الانبياء حتى عيسى حتى الانبياء وكذا حتى عيسى الكل الكل اما طوعا واما كرها الله يا مزاجه يا ملجأ يا ملجأ زي ما قلت يعني والله انا بدون قصد انا اعرف رجلا جبارا وانا ما لم تسميه كده جبارا جبارا واذكر انه جاءه في يوم مرض كروي كنت اتمنى تسمع هذا الرجل كنت اتمنى الناس كلها تسمعه باعلى صوته القريب والبعيد قل له رحمتك يا رب قلت له سبحان الله انت رحمت الناس عشان تستحق رحمته سبحان الله دي مسألة ما فيها فصال ما فيها فصال والله فكل من في السماوات والأرض آت الرحمن ايه عبدا فالكل بيقول له يا رب سمعت واحد بيقول له يا رب لا اله الا الله الكل بيقول له يا رب والكل عبد ليه وهنا اخذ الفقهاء وعلشان كده يعني زي ما نقول ان اهل المعاني انا مسمي اهل التفسير اهل المعاني اهل المعاني يبقى ليهم ملحظ واهل الفقه يبقى ليهم ايه يبقى ليهم ملحظ طيب هات لي ابا يرضى ان يكون ولده عبد الله هات لي ابا واكررها يرضى ان يكون ولده عبد الله ها ده احنا بنمسك اولادنا بقول ده ابويا يعني وتامر ويعمل اللي هو عايزه هات لي لا يمكن لا يمكن فكان القران مش فيهم الدلاله السريعه دي بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم ايرضى الواحد فيكم ان يكون ولده عبد الله؟ يروح يقول لا فكيف رضيتم ان يكون العبد لله ولدا لله؟ في الدلاله بكلمه الدلاله بكلمه سبحان الله ومن اجل هذا الفقهاء زي ما قلت اخذوا قاعده من الايه دي ان الاب اذا ذهب ليشتري عبيد فاشتري عبيد فوجد ولده فيهم وقد دفع ثمنه يعتق عليه حتى وان لم يقل له انت حر يعني الاب مش محتاج يقول لابنه انت ايه انت حر لان الاصل الا يكون الاب عبدا لولده والا يكون الولد عبدا لابيه من الايه دي خدوها كده تلقائي كده من غير ما تقول انت حر هو حر اللي اشتراه مين؟ ابوه مجرد الشراكة اصبح حرا مسألة منتهية لان هي شيء طبيعي ان ما في اب هيقبل ان يكون ايه؟ ولده ايه؟ عبد الله كل ما في الكون ومن في الكون عبد لله فكيف تحوله من عبد الى ولد؟ عيسى حينما كان يمرض ماذا كان يقول؟ ماذا كان يقول؟ كان يقول يا رب آتيه عبده آتيه عبده سبحان الله حينما كان يحتاج ماذا كان يقول؟ كله عبيد فسبحان الله العظيم فلو اني رب هو ابن الله والله كان يكفيه الله قبل ان يطلب ودون ان يطلب، ولا لسه مستنى ما ابنه عرفه انه محتاج؟ هو عبد كسائر عباد الله، الا ان الله سبحانه وتعالى انعم عليه بالنبوه واعطاه معجزه في بروزه وفي وجوده في الكون. لكن كل من في السماوات والارض الا اتي الايه؟ اتي الرحمن ايه؟ عبدا. ومقام البنوه يتلافى مع مقام الايه؟ العبوديه. ودي دلاله واقعيه في الدنيا، دلاله واقعيه في الدنيا. وزي ما قلت لكم انا اذكر الشريط اللي جابوه اللي هو شريط يسوع، وعندي اشتريته للاسف يعني صار فيه الفلوس، لكن اشتريته شوف ايه اللي جواه. فزي ما قلت لكم كانوا في مركب وبعدين ذهب لي انام. وعشان كده قلت ان الموقف ده في رد على طيفتين غبيتين، اللي قالت هو اله واللي قالت هو ابن الله. دخل ينام، فزي ما قلت لك واحد بيسال الثاني بيقول له اين الرب؟ فقال ذهب او دعوه فانه نائم يستريح. يا ولد الكلب ربي، لو ما ينام يستريح امال احنا نعمل ايه؟ والدنيا تمشي ازاي؟ في رب بيستريح. فادي اول لحظه غباء. تيجي اللحظه الثانيه واخد بالك مطر نزل والمركب دي عماله نفسيت تشوف الفيلم ده مهاترات والله. فقال ماذا؟ قالوا مش عارف المطر والريح. فبعضهم قال اطلبوا ان يدعو الله لنا. هو الرب ولا يدعو الله؟ طب وبعدين الله ولو ابنه هيخلي مطر يغرقه ويدربكه فمقام مقام عبد، مقام عبودية. فالكلام ده ينبغي ان هو يعني شوف زي ما قلت لك والله ينسجم مع العقل الصحيح. بس لو في عقل صحيح، العقول الان بقت تعبانة، وعقول تعبانة يعني الناس بتفكر مش عارف بتفكر ازاي. فشوف القرآن بيشير كل من في السماوات والارض، كل سماء وارض، عشان لا تقول لي ملايكة ولا تقول لي تعرف ايه ولا تقول لي ايه، كله الا آتي الرحمن عبدا. سبحان الله. شوف ربنا بيقول ايه بقى؟ لقد احصاهم وعدهم عدا. فالكل عبد والكل معدود، وما دام الكل معدود لو ابنه مش هيتعد وسطيهم. دقة الالفاظ، فدام دخل في الاحصاء احصاء العبيد، يعني يقول لقد احصاهم كل اللي في الكون دول احصاهم الله انهم عبيد. فلو كان ولدا يخش في الاحصائيه ولا يخرج؟ ما دام الكل داخل في الاحصائيه فالكل ايه؟ فالكل عبد. ولذلك لقد احصاهم دي بقى اللي اخذوا منها اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى الايه؟ اللي ايه؟ المحصي. قالوا يعني ايه محصي؟ قالوا المحصي الذي لا تشغله كثرة العدد، ولا يشغله كثرة الرزق، ولا يشغله كثرة الحساب. يعني الناس دي كلها سبحان الله، شوف احنا بنعمل ايه وغيرنا مش عارف بيعمل ايه وايه، وفلان فوق مش عارف ايه بيعمل ايه ويعمل ايه، بلياوات كله عمال يعمل مش عارف، كل واحد في شأن. ومع هذا كل دول لا يغيبون عن علم الله، على علم الله. فما تشغلوش الكثرة. فأنا الآن لو قاعد وفي مكان واحد اهو، في مكان واحد اهو، وعشرة اتكلموا في وقت واحد، ايه اللي يحصل؟ حركت. لازم اقول لك واحد بس يكلمني عشان افهم. ده مليون واحد في وقت واحد بيقول يا رب، راح ضاع. والمليون بيطلبوا مليون طلب مختلف، والكل بيتقال له لبيك عبد. قالوا الكثرة سبحان الله. مليون ظالم بيرفع ايديه، ومليون شكوى. تشغلوا سبحان الله. والرزق كام؟ كل واحد فيه في رزق، كله يقول مؤمن والكافر واللي في مصر واللي في امريكا واللي تشغلوا سبحان الله العظيم. فلا تشغله كثرة ولا يشغله رزق، وده المحصن، ولا يشغله حساب. يقول لك يا شوف الخلق دي كلها منذ آدم وإلى أن تقوم الساعة كلها يجمع في مكان واحد والكل يحاسب. محتاجين وقت قد ايه دول؟ محتاجين وقت قد ايه دول؟ ان ربنا لخصها لك ان الله سريع الحساب. سبحان الله عشان متغلب انه سريع الحساب. فالكثره دي مش هتشغل. ولذلك يا اخي سبحان الله اذ كان في من مخلوقاته من لا يشغل في الكثره دي فما بالك باللي خلقه وهو ملك الموت. كم واحد بيموتوا في لحظة واحدة في أماكن متعددة وفي بلاد متعددة؟ مش ممكن ينسى واحد في الوسط؟ ولما يبقى قاعد مع واحد في المهندسين كده بتاع جنوب أفريقيا جاي يعني بيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبارة غريبة يقول إن الدنيا في يد ملك الموت كالقصعة. ده في يد مين؟ فكلنا كده قدامه جنم كده بس اللي هو عايزه. طب وبالنسبة لله كلهم مخلوقات الله. طب وبالنسبة لله سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. فالكل داخل في الإحصاء والكل داخل في كونه ايه؟ في كونه عبد. الكل داخل في هذا. الكل داخل في الإحصاء. الكل داخل في كونه عبد. أشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ لقد أحصاهم إيه؟ وعدهم عدا. ومن هنا قالوا إن فيما يسمى بالعدد والعد وما إلى هذا. وأنا أذكر إني وإحنا في مقبرة لازوغلي في الفندق بداية الترحيل للأرجنتيني. هاي. فأذكر جالنا ولد من العيال اللي مخها مفرقع بتوع التكفير دول. لا بقى كان حاجة فظيعة يعني. ربنا ما يوريكم يعني. وكان ربنا يعني في وسط البلاء كان بيجيب لنا بيسخن امور كده تخفف عنا يعني. ما هنتسرى ونضحك او البسمة تعرف شفاهنا ازاي. فصاحبنا ده دخل حافي وحالته حارة وشعره ومزركش وتعارف ايه. وده انا اتكلم معاه يعني ليه الهيئة البذة دي؟ فقال هو احنا المفروض نتحلل من كل صور الحضارة الموجودة واي تمسك بها كفر. اي حاجة تاخدها داخلة فيها صناعة حكومة كفر. كفر على طول الله كده يعني. يشوف اخذ اشرف شاف اخذ اشرف ولم تعبيد طبع الكفار كافر كافر كافر كافر. ايه طب المفروض ايه؟ قال لا هو لازم نرجع من البداية لورقة التوت والصحراء والخيمة والغنمة والنبوت وخلاص. طب يا ابني لما جينا اليهود هنطلع نضرب الطيارات بالنبوت برضه ولا ايه؟ يعني نعمل ايه؟ نتحلل من كل. قال لا هو لازم كده. وسفلات الشوارع دي كفر. ليه يا عم ربنا ياخدك؟ قال لا هو ده تغيير في خلق الله. ربنا خلقها تراب وحجر. يعني لو انت اشتغلت وجبت وبلاك تغيير في خلق الله. كفر كفر كفر كفر كفر كفر. فجي اخ من الاخوه الصاحب عليا وقعد جنبه فرضى عنه يعني. قال له انا بشهد لك انك من المسلمين. اتفقوا يعني. فكان يجي ينزل الراجل بالليل ضابط المواطشي ينزل تحت يخليهم يعدوا العدد الموجود في الحج تحت. فجيل الراجل الصول ده قال عد نفسيكم. فقام الاخ اللي هو كان حاصل على الرضا ده عشان يعد وعد ابتعد ابعد كفار يا ابني ولقد احصاهم وعدهم عد لتعلموا عدد السنين والحساب. فانت اللي بيعد كفارته ده العدد مذكور في القران الكريم والعد مذكور في القران الكريم. فرضنا هلا مؤصلة لما احتجينا عليه بالقران قال لا ده بيعد للطواغيت. وده بيعد طواغيت يبقى كافر. اسمع كلام في منتهى الخطوره. فكان دي من الايات اللي بتشير الى تعلم الايه؟ العدد والعد وما الى هذا. ودي من الايات الموجوده في القران الكريم اللي بتشير الى ما يسمى بعلم الكتاب بعلم الايه؟ الحساب او علم الاحصاء تعبير اخر يعني. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بهذه الدلائل التي ذكرها ان الكل ما خرج عن الاحصاء واحصي على انه ايه، على انه ايه، عبد، عبد وليس رب وليس ابن لرب وليس شيئا من هذا القبيل على الاطلاق. فلقد احصاهم وعدهم ايه، وعدهم عدا. شوف ربنا بيقول ايه بقى، وكلهم آتيه يوم القيامة ايه فردا. ودي اللي بيقولوا ان لو كان عيسى ابن الله لكان لجواره، الا انه سيأتي مع الآتين وفردا كالآتين. في ايضا اشارة ودلالة الى ان اي اله يدعى من دون الله لن ينفع يوم القيامة، لن ينفع يوم القيامة. ان اللي بيدعى حاجة من الاثنين، يا يعقل او لا يعقل. لا يعقل هيكون وبالا على اصحابهم كما قلت لكم، انكم وما تعبدون من دون الله ايه حصب الجهل. والآية دي قالت وما تعبدون، مش ومن، وما، فمال دي لغير العاقل. فالغير العاقل تقولوا ايه حاضر. وربنا قال على النار وقودها الناس وايه والحجارة، فالصلاة من اللي عبدوا من دون الله الا يحصل، الا يحصل هيكيوا بيه في نار جهنم، هيكيوا بيه في نار جهنم. والعاقل حاجة من الاثنين، يا راضي يا غير راضي. راضي هيبقى معاك في النار، هيبقى معاك في النار والعياذ بالله. غير راضي هيتبرأ منك. بنص القرآن الكريم والذين تدعون من، وديات العاقل ده، من دونه ما يملكون من قطمير. وانا قلت لكم من قبل ان القرآن اتكلم عن الفتيل والقطمير والنقير، والثلاثة دول العرب كانت بتشوفهم، ولذلك القرآن بيمثل بما يفهمه العرب. الثلاثة دول كانوا بيبقوا في البلح، وهو البلح اهو، فتجيب البلحة تلاقي الطبقة الصفرة اللي فوق دي، ها الطاقية دي، دي ايه القطمير. تفتح البلحة من الداخل هتلاقي النواة في وسطها فتلة بيضة، ده الفتيل القرآن يتكلم عنه. تقلب النواة تلاقي خرمز غنطوط قوي في النواة من ورا، ده النقير، ده ايه النقير. وعرفوا لكم الحاجات دي اما بنشتري البلحة، بعد انا اقول لولادي كده ادي ده اسمه قطمير وربنا قال في القرآن كذا، ده اسمه فتيل، ده اسمه نقير. يبقى حتى الولد عنده يعني بياكل وبيتعلم، وبيتعلم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني هات اي مخلوق دعيته من دون الله يملك ان يعطيك شيء، هات حتى ولو كان القطمير. والقطمير بالذات القرآن اختار في هذا السياق يعني شدة حقارته. وبذلك قالوا الحاجة الوحيدة اللي إذا ألقيت بصقت، أنا أردين يطعم بقى بتعمل إيه؟ اختفوا كده، مش كده ولا إيه؟ هل الحقير جدا، حقير جدا لا نفع فيه على الإطلاق. يعني يمكن حاجات تانية في البلحة فيها نفع، النواة فيها نفع، النواة فيها نفع، قطمير ده ينفعك بإيه؟ ولا حاجة. فما في إنسان يملك، ما يملكون. وعشان كده ان الملك الا لله، ان الملك الا لله. فالملك كل من يملك الديك ما يملكون من قطمير. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ان تدعوهم فاسمعوا دعاءهم. وده اتكلم عنهم لما بيموتوا بقى وبعض يتمسى احنا في القبور ويا حسين وحتى نبي ما تنفعش. المصريين بيفضحونا هناك والحمد لله يا. وروح السعوديه برضه يقعدوا يمسحوا يا نبي مش عارف ايه، والسعوديين اللي حرصوا لا فاضربهم. اعمل له كده بشر لا يرفع ولا يضر. والله بالله كده فضحلنا في كل حته, فضحلنا في كل حته المصريين دول الله, يعني تصرفاتهم سيئه للغايه. فسبحان الله ما يملكون من كشوف, ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءك. وافرض انه سمع, ولو سمعوا اللي يحصل ما استجابوا لكم, لانه ما يملكش ان هو يحقق لك حاجه. شوف بقى القران بيقول ايه, ويوم القيامه ايه يكفرون بشرككم. يبقى موقفه منك يوم القيامه ايه؟ ها موقفه منك يوم القيامه ايه؟ انه انت هيشهد انك مشرك وهو كافر بشركك هذا, لانه لا عبودية الا لله سبحانه وتعالى. خلاص خلاص. فالكل هيأتيه فرض, ومن عبد من دونه سيتبرأ ممن عبده. تعبير واضح, ويغفر بشركه وبفسقه هذا وبإجرامه هذا يوم القيامة. فكلهم آتيه يوم القيامة ايه فرضة, لا فيه حد ينفع حد ولا حد ينصر حد ولا حد يدعي ان هو ابن حد. كلهم آتيه يوم الايه القيامة ايه فرضة. دول المجرمين قال اه. والمجرم زي ما قلت يعني لا خير فيه في الدنيا ولا خير فيه في الايه في الاخرة. لا خير فيه في الدنيا ولا خير فيه في الاخرة. طب والمؤمن, ربنا جعلنا من عباد المؤمنين يا رب. شوف ربنا يقول بقى, ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهنا بقى بيان سريع كده, الى ان مفيش صلب قرابة ولا بنوة مع الله. امال في ايه؟ في عمل. والعمل ده هو الذي يقربك من الله اذا كان صالحا, ويبعدك عن الله اذا كان صالحا. لكن ما في انساب, في ايه اعمال. ولذلك الآية دي بتنص على هذا, ان ما في انساب, في ايه في اعمال. اعمال خلاص. لا, ان الذين امنوا يبقى امنوا فاثبتوا صفات الكمال لله, ونزهوا عن الشريك وعن الصاحبه وعن الولد. هدول امان, لان كل ده من مستلزمات الايمان. وعملوا الصالحات, فكما قلت ان شاء الله تعالى ان هذه الايه بتفيد, لان الرابطه بين الله وبين خلقه في تقريب الخلق او بعد الخلق ليست هي بنوة ولا نسب ولا صلة ولا كذا ولا كذا, وانما هي العمل الصالح. وهذه القاعدة اقرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لآل بيتي اعملوا فاني لا اغني عنكم من الله شيئا. لا يأتوني الناس يوم القيامة باعمالهم وتأتوني انتم بانسابكم واحسابكم. ثم عقب قائلا, من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني المسألة مسألة ايه عمل. وده ما قاله الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح, انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. اذا هي المسألة عند الله موقوفة على عمل العبد, وليس انا تربطني بالله الصلة او بنبي من انبياء الله صلة, او زي ما بيقول اليهود نحن ابناء الله واحباؤه. واخد بالك, هذا كلام ما يقوله انسان عاقل. المسألة عند الله لا تبنى على انه ابن وحبيب, لا تبنى على انك تعمل صالحا او لا تعمل صالحا. فان عملت صالحا كرمت في الدنيا وفي الاخرة, وان عملت صالحا مهما كنت لا بارك الله لك لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الآخرة. وقلنا من قبل ان العمل الصالح هو ما وافق الكتاب والسنة, وده العمل الصالح على طول, ما وافق الكتاب والسنة. ان الذين امنوا ادي صلاح القلب, وعملوا ادي صلاح الجوارح, فجاءت اعمالهم التي تنبعث من جوارحهم على وفق ما يرضي الله و وعلى سنة رسول الله، أي انتهى هذا الرسول في عصره. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هم ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ سيجعل الله لهم إيه؟ ودا. ودا، الود شدة الحب. طب وربنا يجعل لهم شدة حب عند مين؟ عند مين؟ قال عند الناس. طب وهو قال ما هو إن الله لا يحبب فيك الناس إلا إذا أحبك. يا والله إلا إذا أحبك. وخير بيان لهذه الآية الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده وأخرجه الإمام مسلم والإمام بخاري. رد الحديث عند أحمد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبدا يبقى هو يحبك الأول، والله يحبك فسوف يأتي الله بقوم إيه؟ يحبهم وإيه؟ ويحبونه. والله كما تحب يحبك. فاللي بيحدث ايه؟ شوف الحديث بيقول ايه؟ ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب عبدي فلان فاحبه فيحبه، ثم ينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب عبده فلان فاحبوه فيحبونه فيحبونه، ثم ينادي في اهل الارض من اهل الايمان، تعبيري من اهل الايمان، والا ما السير ذاته بيحبوه مش كده ولا ايه؟ وهندية وعاد الامام كتير بيحبوه، ده دليل على حب الله ليه؟ لان اللي بيحبوه مين؟ من اهل الايمان، من اهل ايه؟ من اهل الفسق والعياذ بالله. فينفعوش فينفعوش، لكن لما تلاقي اهل الايمان هم اللي بيحبوا تعرف ان ده دليل على انه محبوب عند الله. اي والله اي والله. لما لكن لما بقى اهل الايمان قاعدين يلعنوه ليل ونهار، فلو احبوا 100 فاسق ليس هذا دليل على القبول، والا زي ما قلت لكم بقى ده على كده، ده ام كلثوم دي كان لازم بقى يعني تبقى حبها ملوش حدود. فينادي في اهل الايمان في الارض، اهل الايمان في الارض، إن الله يحب عبده فلان فأحبوه فيجد عندهم القبول. فبص تلاقيه الله. شوف بقى أهل العلم المخلصين الدعاء إلى الله، شوف الناس بتحبهم قد إيه؟ سبحان الله. شوف سيجعل لهم الرحمن إيه؟ ودا. فدام حظى بحب الله في الدنيا خلاص انتهى. فسيحظى بحبه في الايه؟ بدون ما نقول نسب ولا ابن ولا ولا لا لا والله بعمله بعمله بعمله. وعشان كده اعجبتني كلمة لبعض السلف والله بيقول العبارة خطيرة جدا، قال من صرف قلبه الى الله صرف الله قلوب عباده اليه. يعني اللي يوجه قلبه لله ربنا يعمل ايه؟ يودي قلب عباده ليه؟ اللي مش شاغل نفسه بالناس، شاغل نفسه برب الناس. ايه والله. بعض بقى علماء التفسير لما جه يتكلم في الايه دي فبعضهم قال او مش عايز اقول بقى علماء التفسير، يعني هم خدوها على عمومها، ان اي مؤمن يعمل صالحا يوجه قلبه الى الله يلقي الله له القبول عند اهل السماء واهل الارض. تمام. تيجي بقى الشيعة لما جم يفصلوا الآية دي، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قالوا من جعل الله له الود هو علي بن أبي طالب. الجماعة حطاب الليل اللي بياخدوا ما صح وما صح، طيب بالك. وللأسف ده أثر ما قاله ابن جرير في تفسيره، قال هي نزلت في عبد الرحمن بن عوف، كان أينما حل توجهت له القلوب. مين نقول؟ طيب عبد الرحمن بن عوف ده كان من اهل مكه ولا اهل المدينه؟ يقول لك لا، في عبد الرحمن بن عوف من اهل مكه ولا من اهل المدينه؟ واسلامه كان امتى؟ تقعد بقى تسال نفسك. لا انا هسيبكم انتوا تبحثوا قدامه في الموضوع ده. ماشي؟ مش كل عيل الزهر تبحث وتشوف عشان الناس تقرا كده، الناس تقرا كده. فاعتبر ان لا يمكن تكون الايه دي نازله في شانه، لان الايه دي مكيه وعبد الرحمن بن عوف موضوعه كله